الظاهرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وكسر العائدة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وتكون الريح وطيب المخالقة والتبطيل الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإقبال على غير المستحق والقول بالحق وإنعاز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. اللهم صل على محمد وآله. مكارم الأخلاق كلها متفرعة من الحق منه وإليه تعود، والصدق حق والعدل حق وكظم الغيظ حق وما شابه من بقية القيم الفاضلة فهي تتمحور حول الحق. لهذا لا بد أن يكون الحق إمامها، وإذا برمج الإنسان تفكيره وفق الحق تمكن من افتتاح مكارم الأخلاق. ولذلك لا بد أن يسعى لكلمة الحق والدفاع عن الحق حتى يبلغ ذروة فضائل والمكارم. يقول الإمام سلام الله عليه: والقول بالحق وإن عز. يعني الإنسان الصالح، الإنسان المتقي الذي يتحلى بخلق الصالحين ويلبس زينة المتقين، هذا لا بد أن ينطق بالحق مو بالمصالح مو بالباطل مو بشيء آخر. القول بالحق وإن عاد، يعني وإن امتنع، يعني ما في أجواء تقبل الحق. تارة الإنسان يجلس في مجلس، لو واحد يغتاب المجلس كله يقوم عليه، انت تقول لا تغتاب، هذا ايضا مطلوب. لكن تارة انت تجلس في مجلس واحد يغتاب تقول لا تغتاب، المجلس كله يصير ضدك. فانت هنا لابد ان تقول الحق حتى ولو كان ممتنع، بس اختار الطريقة السليمة، الطريقة الحكيمة. وهكذا حينما يتعود المجتمع على مجموعة من الممارسات الإيجابية وتكون عادات وتقاليد اجتماعية يمارسها الجميع، حينما يشذ عنها واحد بإمكانك أن تقول له: لماذا تمارس هذه الممارسة الشابة؟ لكن حينما يكون المجتمع يتعود على عادات سلبية وما شابه و يصعب أن تعارض الناس في هذه الانطلاقات الخطيرة، يصعب حيتقبل مني ويذموه ويحاربوه. هنا كلمة الحق مطلوبة، والقول بالحق والمعاد، هنا كلمة الحق لا بد أن تقام. وهكذا الناس ما عنده استعداد أن تذهب إلى المساجد، هنا طلب من الناس الذهاب إلى المساجد أهم. الناس ما عندهم استعداد أن تحيي شهر رمضان، أنت لما تروح طالب الناس بإحياء شهر رمضان، هنا الكلمة لها أهميتها. الناس تمتنع عن قراءة القرآن، تمتنع عن قراءة كتاب، ما فيها قلب تقرأ كتاب، وشنو تتنكر على اللي يقرأ الكتاب؟ إذناء الطالب الناس بقراءة الكتاب. الناس حينما ترى العالم يفسد وتلتف حوله لمصالحها، هنا أن تقول أن هذا العالم عنده فساد بكلمة حق، إهناء وإمعاد. بفاسد قاعد يفسد المجتمع ويعبث، وما شابه من سلطات أخرى، سلطة عالم، سلطة سلطان، سلطة يدي، سلطة صاحب مال، الذين لهم نفوذ وسيطرة، ويصعب أن تقول الحق. هنا كلمة الحق مطلوبة، وهي الكلمة التي تعبر عن عمق التقوى. أما إذا لا بسهولة واحد يتحدث، زين إنسان يتحدث طبعا، بس هل هذا الذي يقول الحق الآن بسهولته يقول الحق إذا كان صعبا؟ إذا كان كذلك فهو عمق التقوى، أما إذا كان لا، إذا فيها شوية غبار، فيها شوية مشاكل، أنا ما عندي سؤال، هذا مو نبات تقوى، هذا مو حلية مستقيم، لأن وقلية الصالحين، لأن الصلاح والتقوى هو الذي يمارس مهما كانت الظروف، ويلزمه الإنسان مهما كانت العقبة. ولذلك هنا أول قول بالحق، واحد يقول أنا أقول الحق، الإمام يقول لا وإن عايز تنع بيتكم أنت اللي تعيش فيه، ما من اللي أنت منتظر البقية فالتين، تقدر هنا تتكلم كلمة حق بحكمة مع الضغوط، وتواجهها بحكمة. في البيت، في المجتمع، مع الأصدقاء، وما شابه، هنا يتطلب أن تقال كلمة الحق. أما إذا لا، كل الناس تمارس عادي وما شابه، وعادات الناس وتقاليد الناس، سهل الكلمة طبعا مطلوبة حتى يحافظ على الجو، لكن المعيار مو هنا، معيار التقوى، معيار الصلاح حينما يصعب الكلام. أساسا الناس تكذبك، الناس تصفق، الناس تصور ضدك، النظام يطاردك، النظام يعتقل، النظام يعذبك، الأسرة تنبذك، الأسرة تجعل عليك حصار، الأصدقاء يرفضوك، يقاطعوك، يهجروك. هنا استعدادك لقول الحق شنو في مثل هذه الظروف؟ عندك استعداد؟ وبالحكمة طبعا، يعني الإنسان قد يجي يمارس شيء من دون حكمة، كلامه صحيح لكن أسلوبه خطأ، غير في غير موضعه، أو الطريقة في غير محلها. هذا لازم الإنسان يكون حكيما، يختار الوقت المناسب والضرب المناسب والطريقة المناسبة واختيار الكلمات المناسبة لإصلاح الواضع. لكن هذا هو الحكيم، هذا المصلح، هذا هو المستقيم، أنه يتحمل مسؤولية قول كلمة الحق. والقول بالحق وإن عاز، هنا يقيد الإمام يأكد، وإن عاز امتنع. وهذا واحد يلاحظها قبل 10 سنوات كيف كانت صعبة، والآن فيها صعوبة طبعا، قبل 10 سنوات أصعب، والآن في بعض الموارد أيضا صعبة في الموطن، قالهم في أرهابي ومعناته أيضا جسمه هينه في موارد، انت في الموطن قالوا لك أرهابي فعال وما شابه. فكلمة الحق حينما تكون عزيزة يعني ممتنعة، هنالك من يحملها يتحلى بالصلاح ويتزين بالتقوى. فخلوا هذا الروع عندنا، ان احنا كلمة الحق نذلي بها مهما كانت الامور لا تساعدنا ولا تتقبل منه. بس نأكد على ضرورة اختيار الأسلوب الحكيم واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي. صفات المستقي دائما وأبدا أنه يتهم نفسه بالتقصير. يعني مهما كان الإنسان عند قصور وإعجاب المرء بنفسه مهلكة له، لهذا أنه يعمل الخير يراه قليلا. إذا الصباح في آخر مقطع في السجود ماذا نقرأ؟ إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوايا غالب، هنا بعد وطاعتي قليل. المقطع الآخر مع المقطع الآخر أيضا الذي نقرأ ومعصيتي كثير. هذه الروح استقلال الخير هي التي تجعله يضاعف عمله الخير. أما لما يعجب بنفسه يكتفي، هذا أنا كافي وأنا قاعد أخدم المجتمع وأنا قاعد أسوي كذا وأنا وأنا وأنا وما صار كافي والمجتمع ما يتجاوب وخلاص، فأنا اللي عليه سويته وأنا سويت كثير انتهى ما في داعي. هذه العقلية تمنع الإنسان من عمل الخير وتعطل قدرات العمل الخير. أما إذا لم يكن لا، الإنسان المتقي يجد نفس عمله قليل مهما كان لأن عنده طاقة أكبر، مهما كان بإمكانه أن يوفر طاقته، بإمكانه أن يستثمر طاقته، بإمكان من الزمن من الوقت من عنده، بس هو يضيع أو ما يصاب. لذلك لابد أن تكون عند الإنسان لا يصير رضا عن نفسه كامل، وبالخصوص جماعة اللي يجون المسجد وبالأخص اللي يقومون يمارسون دور في المسجد زين، فضلا عن بقية عموم الناس أولاد الخصوص لابد شنو؟ لابد أن يرون أنهم مهما عملوا عملهم قليلها، خلي يصير عنده إحساس داخلي. لم يصير عنده احساس داخل ان عمل قيل تعطي اكثر، وسيرى انه يقدر يعطي اضعاف مضاعفه في المستقبل. شوف ايه والله قدرت اعطي، كان سؤال تقول ما عندي وقت ما ادري شنو، انا كثير اعطي وانا اعطيت واعطيت وما صار. لكن لما يطلع هذه الفكره يقول انا عملي قليل، سيجد ان عمله يتضاعف وان عنده قدره، وكان وقت يذهب هدر وكانت قدرات تضيع، الآن قاعد استثمرت العطاء الخير، فلا يستثمر عطاء الخير. يعني لو واحد يجي يسوي برنامج أنا من الصبح إلى يوم ثاني الصبح شنو برنامجي؟ يشوف شنو مقدار الخير اللي عطى، شنو مقدار الخير اللي عطى، وجود بقية أوقات ما كان في وقت أيضا يعطي، وبأي مقدار عطى خير، وفي أي مورد عطى خير، ما كان بإمكانه يعطي أكثر؟ كم؟ لأن ذاك فلان جميلة يعطي أكثر، ذاك فلان إنسان يعطي أكثر، وذاك إنسان وذاك إنسان أكثر وأكثر وأكثر، وكل واحد تجد في إنسان يعطي أكثر منه، كل واحد تجد في إنسان في من أقرانه يعطي أكثر منه. فلهذا لابد أن تكون عندنا هذه الروحية، إنسان مهما أعطى عطاؤه قليل لأن عنده قدرات وعنده طاقات أكبر وأقدر على العطاء من هذا الذي يعطي، حتى لو كان عطاء كثير لكنه قليل بالنسبة إلى قدراته وإمكاناته التي أعطاها الله إياه. مثل واحد عنده ملايين يعطي شوية مال، لا ما عنده ملايين، قال عنده كان ألف يعطي شوية مال، كان بإمكانه يعطي أكثر. لو نظر إلى نفسه يشوف بقى مال يصرفه على لا شيء، يعني ضرب مثال تقول يا شباب يلا لما نريد نسوي عزيمة في مزرعة، كل واحد 500 ريال، كل واحد 200 ريال، كل واحد 300 ريال، بسهولة يعطيها شباب مع بعض كل زين أريد تدفع 3 سنة و 200 ريال للجمعية ها مرة في السنة لكن هذه الوليدة شوف كم مرة وما سابق احنا كل يوم نشرب المدربي المدربي في تمالي مو في أساسي كل يوم كم ذوق الارتي تشرب شوف كم ريال 360 ريال هذا إذا كان معدل ذوق الراحل إنه إذا كان معدل صبح وظهر إلى حتى الفطور من على الريق شغل ذوق الارتي زين فتعال احسن زين هذا المال ما كان بإمكان أدفعه عمل خيري بس كان عن ذلك فإن عمل الخير قليل لا مهما كثر في مجال أنا أضعفه لو لا كذلك الوقت أنت كم ساعة أضيعها على كلام هذرة وقاضية وغيبة ونميمة من دون أن أستثمر الإصلاح وما شابه إذا كان بإمكاني أن أقرأ كتاب فليس أن أستكثر من عمل الخير وما شابه بهذا لابد أن تكون عند الإنسان روحية أن عمل قليل لا يقول أنا أجي المسجد وأنا أقرأ قرآن شوية وأنا كذا لا صح هذا إيجابي وزين وهذا خير والنعم فيه لكن لابد أن لا تلحظ أن هذا عمل كثير يعني بالتالي الله سبحانه وتعالى أعطاك قدرة أكبر أعطانا إمكانات أكبر من هذا الإمام علي يقول أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر من عدنا شيء أكبر واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي سواء الخير كثر من قولي محاضرة لو محاضرة أنا ألقي ونصيحة لو نصيحة أنا أجي أتحدث لي الناس في المجلس هذا أنا أكون معلم أنا أكون إنسان بس أقدر أتكلم كلام خير هذا نصحته وذاك أمرت بالمعروف ذاك نهي التعامل المنكر أو إذا كان عالم ومحاضرة وكلام منه وفعل منه وما شابه بالتالي حتى هذا يقول لا يتكلم وهكذا لو كان الفعل والله أنا أجي المسجد وأقرأ القرآن وأخدم ذاك الفقير وأكتب هذا وأوزع هذا وأعمل هذا وأوصل رحمي معلم بس مع ذلك هذا العمل قليل بالتالي واستقلال الخير وإن كثر يعني وإن كان كثير بالفعل كثير من القول من الفعل هو كثير لكن في نفس لابد شنو اعتبره قليل هو في الواقع كثير بس انا ذهنيتي لازم شنو اعتبره قليل حتى ليس الشيطان يصور لي كفر العمل والغرور بالتالي خليني اصير مغرور واتكبر واحتقر واجزل الاخرين واستنقص الاخرين واتعالى عن على الاخرين هذا لابد ان اجيب عملي قليل هناك من عمل اكثر مني هناك من قال أكثر مني أفضل مني وما شاء واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي أيضا في مقابل ذلك لو كلمة واحدة كبر مني خطأ لابد أن أعتبرها كبيرة وكثير حتى لو كانت كلمة واحدة قليلة يعني كانت قليلة بس أخي ذهني لازم يكون هذا عمل كثير هذا خطأ كثير خطأ كبير لأنه ممكن فين تؤدي بالإنسان إلى نار جهنم بل أشد الذنوب شنو استخدت به صاحبه هذه كلمة ذنب صغير لكن لما استخدت بها صير كبيرة لما صير كبيرة رواية بعد عن أن أكبر الذنوب وفي رواية أشد الذنوب أشد أو أكبر ما استخدت به صاحبه يعني ذاك يوم اللي اتخذ يجي يسأل الإمام يقول له ما حكم الفارة إذا وقعت في الجيش زيك سائل وقعت في فارة الفارة نجسة لما تكون عليها رطوبة شتمة تموتوا من هالقبيل فارة وقعت ما شابه يصير هنا يقول له الإمام اسكبه نجس الزيت يقول له غير فارة يقول له الإمام يا هذا فمو استخفيت بالفارة بحكم الله واحد يقول له حرام روح قال حرام او يقول لك ليلة من لياليها في الزواج ليلة على اجيب لها جسمة او صار فيه ونصير. فالحظوة هذه العقلية هي اللي تسبب انزلاق المجتمع للمحرمات. لهذا لابد ان الذنب الواحد كبير، الشر لما يقدر مني كبير، لما انا اغلط كلمة على انسان قد هذه الكلمة انا اروح انساها بس تحطم حياتك. كثيرة قليلة هذه الكلمة صارت، انا اعتبرها قليلة. كلمة اكثر من كلمة؟ لا، كلمة من اب لابنه، كلمة من مدرس لتلميذه، كلمة من صديق لصديقه، كلمة سلبية لكن تحطم حياتك. كلمة بس انت نسيتنا، بل حتى ما حطمت حياتي انا لازم اعرف ان اي الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد، وان الذنب الواحد يكفي استحقاق الانسان ان يخلد في نار جهنم، ولكن رحمة الله كلمة واحدة شر يستحق بها الانسان ان يكون في نار جهنم. فهذه الكلمة ولو كانت قليلة كثيرة مو كثيرة، لكن رحمة الله منعت العقوبة المؤبدة هي مو قليلة. ومشكلتنا هذه احنا نخطئ وننسى اخطائنا، نقول يلا بصير. ولو كل انسان، لو كل واحد فينا استكثر شر منه ما بدر شر من احد، وما صار اعتداء على احد، وما صارت ذنوب، وما صارت معاصي، وما صارت انزلاقات، وما صارت بيئة فاسدة، وما ضاعوا شبابنا، وما تاهوا شبابنا، وما شابه. لكن لأن الله قدر. هذا لابد في الذهن. لازم شيء كبير. كلمة الشر، فعل الشر، وإن كان قليلا في نفسه. لكن فليكن كبير. فليكن كثير في نفسه. في نفسه، في نفس العمل، في نفس القول قليل، لكن في نفسي أنا لابد أستعظمه، لأن في جرأة على الله، في اعتداء، أنا لازم أقدر هذا كبير في ذهني حتى لا أتجرأ ولا أخذ. واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي، يعني في حد ذاته قليل، لكن انا في ذهني لابد ان يكون كثير حتى لا اجرى. لان اذا انا استكثر بعد ما اغسل واسترسل مع الشر وما اتجرى، هذه العقلية وهذه الروح تخليني امتنع وتخليني اكره الشر، اكره الشر. وفي المقابل القسم الاول خلينا احب الخير. فاذا لابد ان نسعى لاستكثار اي عمل خاطئ منا، لا نستهين، لا نستخف، لا نقيل. يا الله صحيح انا لم يغلط علي واحد اعتبره شيء قليل واعطى عنه، بس لما يقدر منها اعتبرتي كثير. هذا دار اغلط على بلال الكلام قال لي ابن السوداء. بلال تأثر وتأذب، راح اشتكاه الى رسول الله. هذا دار فيها اللحظات كان غافل في حالة غضب، لكن شوف الروحية ها. الرسول قال له بدر كلمة واحدة بس، قال له أجاهلية بعد إسلام؟ هذه نسبة صاعقة حول على قلب أبو بكر. كلمة قاله، كلمة يا ابن السوداء، لأنه طبعا بالفعل هي سوداء من عيس الله، لكن كلمة كانت تستنقر. ولا شنو فارق؟ أول خلق أسود أنت خلق أحمر، بعد خلق أزرق، بعد خلق أصفر، ما أدري. بس هي شاف من بعد الاستنقاص كلمة واحدة فقط كيف نستوعب؟ الرسول يقول لها جاهلية بعد الإسلام. أبو ذر يجي يمرر وجهه وأنت في التراب يقول يا فلان جوت على راسي، جوت على وجهي. حتى بعد أنا ما صار عندي أنا شيء، يقول لها لا أبو، تقول لها لا جوت. أنا اللي عملت شيء كبير. وش قال لي؟ خطأ كبير. ولا عاد يصير أبو ذر. بالروح يصير أبو ذر من قامة تاريخ الإسلام على أكتافه. يا أبا ذر إنك غضبت لله، فارجو من غضبت له، ما ترك لي الحق من قدير. وكلمة الرسول فيه ما في أحد أصدق لهجة من أبي ذر. ما أضل خضراء وما شابه. هذه كلمات ليش؟ هذه الروح اللي امتلكها أبو ذر. نعيد الله بسم العرض ما أدري. إذا غلطنا غلط واحد على واحد أو اتهمت ارتكاب معصية حتى لو ما حذر عنها ارتكبنا، لابد أن نعتبرها كفية. عيني زاغت، أقول صابين غير عيني طلعت، أنا ما ارتكب بنا. هي هذه الخطوة الأولى للانزلاق. شمع على بارك أنت استخفافك بهذا الذنب يؤدي لارتكاب الكبائر، وهذا يسبب ذنوب ما استهان به صاحبه وما استخف به صاحبه. لهذا احنا لابد ان تكون عندنا هاي العقليه، اي فعل اي قول خاطئ يكون شر يكون ذنب اعتداء لابد ان يكون كثير في ذهننا في نفسنا. لازم عقليتنا هذه ما نقبل من ان يقدر منا هذه الاشياء. قد لا تقدر منها للصلاح. اذا حريه الصالحين وزينه المتقين لا يقبلوا ان يقدر منهم هذا الشيء، فلو بدر خطأ اشتباها منهم يعتبروا كثير. لذلك واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعل هذه الروح. إذن سأل الله أن يوفقنا لقول الحق ولو عز كان ممكن، وأن نوفق أن تكون روحيتنا روحية متواضعة غير مغرورة، تستقل الكثير من العمل والقول الذي يقدر منا، ونفسية محبة للخير كارهة للشر، ولذلك تتذكر القليل من قول أو فعل الشر وإن كان قليلا. اللهم وفق لذلك المحسنين والدعاء. أنا ربك رب العزة عما أتقون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حضرت السؤال بأرسل على محمد وآل محمد.